يقول الثانية إيش؟ تفسير آية هود، وهي قوله من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى آخر، وقد سبق تفسيرها وتقسيم الناس فيها. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبدا للدينار والدرهم. والخميصة سيد عندكم عبد الدينار والدرهم والخميصة إيش بعد؟ والخميلة. الحديث فيها أربعة أشياء. تسميته عبدا لها لماذا؟ لأنه ذل لها وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه. تجده مثلا عند النوم قد أحضرت له دفاتر المعاملات يتصفحها يشوف ماذا ربح وماذا خسر ليتوقع الخسارة ويطلب الربح في اليوم التالي. ولكن صفحات الأعمال، نسأل الله أن يتوب علينا، صفحات الأعمال نتصفحها عند النوم على المبسط ما يتصفحها أحد، اللهم إلا من شاء الله. على كل حال الناس مين خير. ولهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبدا للدينار والدرهم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط. تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم قرب معنى العبودية، إنه يغضب لحصول لفقد المال ويرضى لحصوله، سواء كان ذلك الإعطاء من الله عز وجل أو كان من المخلوق. كم من إنسان يكون صديقا لك ومحبا لك ويشهد الله على حبك، فإذا جاءك يوم من الماء من الأيام وقال أعطني، والله يا أخي ما تستحق ولا يحل له أن تأخذ، صار بينك وبينه عداوة. نسمي هذا عبد الدينار. الخامسة قوله تعس وانتكس، دعا عليه مرتين للتعاسة والانتكاس حتى لا يستطيع أن ينقذ نفسه من الهلاك. والثامنة السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش. مش قلنا إذا شيك فلا انتقش؟ إذا أصابته الشوكة لم يخرجها، وهو كناية عن أنه لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه، ويكون ذكرة الشوكة على سبيل التمثيل، وهي أدنى شيء. الشوكة ما من أحد يصاب بالشوكة إلا قال بظفره وأخرجها، فهي سهلة. فإذا كان لا يستطيع دفع هذا الضرر فما هو أعلى منه لا من باب أولى. السابعة نعم بدلك الصفات من نأخذها من طوبى لعبد. والصفات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم الصفات؟ أربعة.